خواتيم سورة البقرة، تلك الخواتيم التي جاء الترغيب في قراءتهما عند الصباح وعند المساء، لأن هذه الآيات أو بالأحرى الآيتان الأخيرتان قد ورد في فضلهما أحاديث كثيرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكننا نبدأ بالآية قبلهما: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال الشيخ رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال رحمه الله: يخبر تعالى بعموم ملكه لأهل السماء والأرض وإحاطة علمه بما أبداه العباد وما أخفوا في أنفسهم وأنه سيحاسبهم به فيغفر لمن يشاء، وهو المنيب إلى ربه الأواب إليه إنه كان للأوابين غفورا، ويعذب من يشاء وهو المصر على المعاصي في باطنه وظاهره. وهذه الآية لا تنافي الأحاديث الواردة في العفو عما حدث به العبد نفسه ما لم يعمل أو يتكلم، فتلك الخطرات التي تتحدث بها النفوس التي لا يتصف بها العبد ولا يصمم عليها. وأما هنا فهي العزائم المصممة والأوصاف الثابتة في النفوس، أوصاف الخير وأوصاف الشر. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ما في أنفسكم، أي استقر فيها وثبت من العزائم والأوصاف، وأخبر أنه على كل شيء قدير. فمن تمام قدرته محاسبة الخلائق وإيصال ما يستحقونه من الثواب والعقاب. هذه الآية الكريمة: لله ما في السماوات وما في الأرض، ذكر الشيخ هنا ما يدل على أنه يقول بقول من قال إنها محكمة. وقد قيل في هذه الآية أو في هذه الآية قولان لأهل العلم: القول الأول أنها منسوخة بما بعدها بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وهو قول الجمهور. والقول الثاني وهو قول مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير: أنها محكمة، وأنها تعني حساب العرض لا حساب المناقشة، لأن الحساب كما هو معروف على قسمين: حساب مناقشة وحساب عرض. فحساب المناقشة يعقبه الهلاك والعذاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب هلك. وحساب العرض يعقبه العفو من الله والستر والمغفرة، وهو المراد بقوله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعائشة رضي الله عنها فقال: إنما ذلك العرض، حيث يدني الله تبارك وتعالى عبده المؤمن حتى يضع كنفه عليه ثم يقرره بذنوبه ويقول: فعلت في يوم كذا كذا وكذا، فيعترف العبد ثم يقول: فعلت في يوم كذا وكذا، فيقول: نعم، إلى أن يقرره بجميع ذنوبه التي سيعفو الله عنها، ثم يقال له: لقد سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا. ولما نزلت هذه الآية أشكلت على الصحابة، وتحرجوا منها وجثوا على الركب ووقعوا فرقا وخوفا من مدلول هذه الآية. ذلك أن الذي يتبادر إلى الفهم من هذه الآية أن الإنسان يحاسب حتى على خطرات النفس ووساوس الصدر، وهو الأمر الذي لا يمكن للإنسان أن يتحرز منه. فقد روى الإمام أحمد بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، شق ذلك على الصحابة وأشكل عليهم، يقول: فجثينا على الركب وهرعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، لقد كلفنا ما نطيق، الصلاة والصوم والزكاة، فسمعنا وأطعنا، وقد كلفنا اليوم بما لا نطيق. وذلك ما في قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا ما قال أهل الكتابين: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما امتثلوا وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، نزلت الآية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما امتثلوا نزل قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم، عندما قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال: نعم، إلى آخر الحديث. وجاء في بعض روايات هذا الحديث: فنسخت بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد احتج من قال بالنسخ وهم الجمهور بهذا الحديث، وقالوا إنه نص في نسخ هذه الآية. وقال الفريق الآخر إنها محكمة، وإنما المقصود ما فيه العزم، ما حصل عليه العزم وانطوت عليه النفس، بمعنى أنها عزمت على فعله، وليس المقصود مجرد الوسوسة، لأن الوسوسة هناك أحاديث صحيحة تدل على أن الإنسان لا يؤاخذ بها، وهي أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، ما لم تتكلم به أو تعمل. وهذا الحديث فيه رد أيضا كما مر بنا غير مرة على الأشاعرة والماتريدية القائلين بأن كلام الله هو المعنى القائم بإيه؟ بالنفس، وأن القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو حقيقة كلام الله، فكأن الله عاجز عن الكلام وإنما عبر عنه تعبيرا. تعالى الله عما يقول نفاة الصفات علوا كبيرا. فمما يرد عليهم به هذه الآية، هذا الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. إذن الحديث النفسي لا يسمى ماذا؟ لا يسمى إيش؟ لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما. فهذا هو من أدلة أهل السنة، وأدلتهم القرآن والسنة. وأما دليل الأشاعرة فهو بيت من الشعر لرجل نصراني: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام على اللسان أو على الفؤاد دليلا، للأخطل النصراني إن صح. وقيل أنه منتحل أيضا على الأخطل، لأن الأخطل وإن كان نصرانيا إلا أنه عربي قح، فإنه ما زال في عهده ما زالت اللغة العربية على محافظة على هيئتها التي كانت عليها. على أي حال، أيضا مما يدل على أن الإنسان لا يؤاخذ بوسوسة النفس أن الصحابة شكوا إلى رسول الله قالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك محض الإيمان. وفي رواية: ذلك صريح الإيمان. يعني استعظامكم أن تتكلموا به هو ماذا؟ هو محض الإيمان. كونكم تخافون الله وترتعد فرائصكم وترجف قلوبكم إذا خطرت ببالكم تلكم الوساوس، فهذا دليل على صريح ماذا؟ على صريح الإيمان وعلى محض الإيمان وعلى قوة الإيمان وعلى خالص الإيمان. فلذلك بين لهم أن ذلك هو صريح الإيمان. ولعل قول من قال إن الآية منسوخة بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أولى من قول من قال إن آية لله ما في السماوات وما في الأرض لم تنسخ. فالنسخ أقرب إلى الحق وأقرب إلى عفو الله سبحانه وتعالى وأقرب إلى مقاصد الشرع، أقرب إلى مقاصد الشرع أيضا. فالقول بالنسخ يبدو أنه هو القول الأرجح وهو القول الأولى بالأخذ. وحديث أحمد نص في الموضوع، بل إنه جاء في لفظه: فنسخت بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فهذا واضح، يعني نص في الموضوع تؤيد أن الآية الثانية ناسخة للآية الأولى، يعني أن قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ناسخة لقوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذا هو القول الأولى بالأخذ والذي تدل عليه النصوص. ومعنى الآية إجمالا أن الله تبارك وتعالى أخبر أن له ملك السماوات والأرض. فاللام هنا لام الملك، لله ما في السماوات وما في الأرض، اللام لام الملك، أي إن كل السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما وما فوقهما من الكرسي والعرش وما تحتهما وما تحت الثرى مما لا يعلمه إلا الله، كل ذلك له سبحانه وتعالى، كل ذلك له صلى الله عليه وسلم، لا شريك له في ملكه، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في لله سبحانه وتعالى، كل ذلك لله تبارك وتعالى، لا يشاركه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. وبناء عليه فإن من يزعم من الصوفية أن أقطابهم يتصرفون في الكون وأنهم يملكون مع الله شيئا في ملكه وأن الله قد أعطاهم وأعطاهم من تلك الدعاوى الخطيرة التي لا تنطلع على مسلم، فإن ذلك في غاية من الكفر ومن الشرك والإلحاد والبعد عن هدي الإسلام وروح الشريعة. حتى وإن ظهر هؤلاء بالزهد ولبسوا المسوح وعبدوا أو أظهروا ما أظهروا من ألوان العبادة، فإن تلك العبادة منقوضة ومنسوخة وباطلة باعتقادهم أن شيوخهم يملكون مع الله أو يشاركون الله في ملكه أو أن الله أعطاهم جزءا من ملكه أو أن الله وزع أقطاب الكون أو وزع الكون بين أربعة أقطاب يتصرفون في الكون حيث يشاء أو أن أحد شيوخهم ينصب خيمته على متن جهنم ليخرج منها من شاء أو نحو ذلك من الترهات التي يؤمن بها كثير من الرعاع إلى يومنا هذا، كثير من الرعاع والسذج وضعاف الإيمان ومن لا فهم عندهم ومن لا فقه عندهم، ربما أنهم يعتقدون ذلك وإن كانوا يدينون بالإسلام، وكم من يدعي الإسلام والإسلام منه براء. فمن اعتقد متصرفا في الكون غير الله فلا شك في كفره ومروقه من الدين. بقي إذا مات المعين من هؤلاء الذين يعني نشأوا في الإسلام وتربوا عليه ويعتقدون هذه المعتقدات ولم تقم عليهم الحجة، فإن أمرهم يوكل إلى الله سبحانه وتعالى. وأما من أقيمت عليه الحجة فلا شك في كفره بعد قيام الحجة عليه، وبعد اتضاح الدليل له، وبعد وجود ما يدعو إلى، وبعد تهيئة كل ما من شأنه أن يجعله فاهما لكل ما يحتمله الأمر من حجج وأدلة توضح المقام. إذن الراجح كما قلنا أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تبارك وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، دليل على أن الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، يعلم ما كل ما غاب عن الأذهان أو ما لا يخطر بالأذهان أو بالبال. ثم ختم الآية بقوله والله على كل شيء قدير، وكل وشيء كلاهما يفيد العموم، بمعنى أن قدرته أحاطت بكل شيء وأنه القادر على كل شيء وحده سبحانه وتعالى دون سواه. نعم. قال سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال رحمه الله تعالى في تفسيرها ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من قرأ هاتين الآيتين في ليلته كفتا، أي من جميع الشهور، وذلك لما احتوتا عليه من المعاني الجليلة. فإن الله أمر في أول هذه السورة الناس بالإيمان بجميع رسوله في قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وأخبر في هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول العظيمة وبجميع الرسل وجميع الكتب، ولم يصنعوا صنيع من آمن ببعض وكفر ببعض كحالة المنحرفين من أهل الأديان المنحرفة. وفي قرن المؤمنين بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم والإخبار عنهم جميعا بخبر واحد شرف عظيم للمؤمنين، وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم مشارك للأمة بالخطاب الشرعي له وقيام التام به، وأنه فاق المؤمنين بل فاق جميع المرسلين في القيام بالإيمان وحقوقه. نعم. طيب، يشير الشيخ رحمه الله إلى حديث ابن عبد الله بن مسعود الذي رواه البخاري ومسلم من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. هذه حروز عظيمة تكفيانه من كل شر بإذن الله، يحفظه الله تبارك وتعالى بهما. والحديث مخرج في الصحيحين، وجاء في لفظ آخر أن هاتين الآيتين نزلتا من كنز تحت العرش. فورد أيضا فيهما في سورة الفاتحة أنه صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إذ سمع نقيضا فقال له جبريل هذا باب فتح من السماء لم يفتح قبل اليوم ولن يفتح بعده، فنزلت فيه الفاتحة والآيتين أو الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة. وأحاديث كثيرة وردت في فضل هاتين الآيتين، وهما من الأذكار التي ينبغي تعاهدها في الصباح والمساء، من الأذكار التي ينبغي للمسلم أن يتعاهدها صباحا ومساء، من قرأهما في ليلة كفتاه. فهما من أفضل الآيات التي جاءت النصوص في فضلها، فينبغي المسلم أن يعنى بمثل هذه الآيات والأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيتعاهد تلاوتها صباحا ومساء. فهي بإذن الله أولا يحصل بها الأجر عند الله، ثانيا تحفظه من الشيطان، ثالثا تحرزه من كل شر آخر، رابعا أن فيها إحياء للسنة وامتثالا للسنة التي أماتها كثير من الناس الذين استبدلوا هذه الأذكار بغيرها، استبدلوها برفع الصوت بما يشبه الغناء بل بالغناء الذي زعموه دينا وهو ليس من دين الله في شيء، ليس من دين الله في شيء، بل يتناهقون تناهق الحمير وينعقون نعيق الغربان. فإذا ما أقبلت عليهم خلتهم سباعا تتهارش أو كلابا تتعاوى على فريسة، وهم يزعمون أن هذا ذكر لله وإنه والله نكر وليس بذكر، إنما يذكر الله تبارك وتعالى بما شرع وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نحيد عن ذلك. وأما الأذكار التي اخترعها شيوخ الطرق الصوفية وهولوا الأمر فيها وقالوا إنهم تلقوها مباشرة من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين وزاعمين أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، فإنهم قد زكوا أنفسهم حتى وقعوا فيما لا تحمد عقباه. فالواجب أن نحافظ على مثل هذه الأذكار مثل ما ورد في فضل هاتين الآيتين. والآية الأولى منهما اشتملت على أركان الإيمان ما عدا القدر، والقدر دلت عليه نصوص أخرى، منها حديث جبريل الذي جاء فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإحسان والإيمان والإحسان وعن أشراط الساعة وعن أشياء كثيرة يسأله، ثم يجيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول صدق. فلما ذكر الإيمان ذكر هذه الأركان الخمسة وزاد والإيمان بقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. فهذه الآية اشتملت على أركان الإيمان، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. وكما أشار الشيخ إن قرن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين للدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم فأن النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب كسائر الأمة بتكاليف الشريعة، وهو قد نفذها كما أمره الله وعلى الوجه الذي شرعه الله. فلذلك فإن هذه الآية تعتبر من الآيات العظيمة في بيان أسس الإيمان وأسس العقيدة ويتدل على أمور غيبية. الإيمان بأشياء محلها القلب، ولكن يقتضي ذلك المثابرة والمبادرة لما يقرب إلى الله تبارك وتعالى من خلال هذه الأمور، من خلال الإيمان بهذه الأشياء الستة وغيرها مما يقتضيه العمل بذلك الإيمان. والإيمان عرفه أهل العلم بأنه قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، وليس الإيمان هو مجرد الاعتراف أو التصديق أو الإقرار فقط، ولا مجرد المعرفة كما تقوله الجهمية، ولا مجرد الإقرار كما تقوله الكرامية والمنافقون، ولا مجرد التصديق كما تقوله المرجئة الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. فإن العمل جزء لا يتجزأ من الإيمان، لذلك فإن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد هو التصديق، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه هي عقيدة أهل السنة في موضوع الإيمان. عقيدة أهل السنة في الإيمان أنه يزيد وينقص، أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، خلافا لما زعم بعض الماتريدية الحنفية من أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن زيادته كفر ونقصه نفاق، وأن زيادته كفر ونقصه نفاق على حد زعمهم. ووضعوا في ذلك حديثا يرويه أبو المهزم الذي قال عنه شعبة كما نقل ابن جرير وابن كثير وغيرهما أنه لو أعطي فلسين لوضع لمن أعطاه 70 حديثا. فالحديث موضوع عن الحديث الذي يقول إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وقد دل على زيادة الإيمان قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله تعالى وزدناهم هدى، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. وأما مما يدل على نقصه مثل حديث أبي ذر في صحيح مسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فهذا نص على أن الإيمان قد يتضاءل حتى يكون مثقال ذرة أو أقل. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية أنه قال في بعض الأحاديث وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذه الآية بعد أن بين فيها أركان الإيمان ختمها بهذا الدعاء ختمها بهذا الاعتراف من الصحابة رضوان الله عليهم والإذعان لله ربنا سمعنا وأطعنا، ثم طلب الغفران من الله بقولهم غفرانك ربنا وإليك المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن هذه أركان الإيمان، وهذا هو ما يتعلق بها. ثم جاءت الآية الأخيرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم. وقوله سبحانه وتعالى وقالوا سمعنا وأطعنا، قال رحمه الله تعالى في تفسيرها هذا التزام من المؤمنين عام لجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكتاب والسنة، وأنهم سمعوا سماع قبول وإذعان وانقياد، ومضمون ذلك تضرعهم إلى الله تعالى في طلب الإعانة على القيام به، وأن الله يغفر لهم ما قصروا فيه من الواجبات وما ارتكبوه من المحرمات. وكذلك تضرعوا إلى الله في هذه الأدعية النافعة، والله تعالى قد أجاب دعاءهم على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال قد فعلت، وهذه الدعوات مقبولة من مجموع المؤمنين قطعا، ومن أفرادهم إذا لم يمنع من ذلك مانع في الأفراد، وذلك أن الله رفع عنهم المؤاخذة في الخطأ والنسيان، وأن الله سهل عليهم شرعه غاية التسليم، ولم يحملهم من المشاق والآصار والأغلال ما حمله على من قبلهم، ولم يحملهم فوق طاقتهم، وقد غفر لهم ورحمهم ونصرهم على القوم الكافرين. ونسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته وبما من به علينا بالتزام دينه أن يحقق لنا ذلك، وأن ينجز لنا ما وعدنا على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يصلح أحوال المؤمنين. ويؤخذ من هنا قاعدة التيسير. نحن وهنا يعني بينا ما مدلول هذه الآية، فإنه بعد أن نزلت هذه الآية ودعوا بهذه الدعوات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في الحديث القدسي قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال سبحانه فعل لقد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال فعلت، وفي رواية أخرى أنه قال نعم. فإذن الذي ينبغي أن يكون هذا الاعتراف مصحوبا بالاعتقاد والعمل، مصحوبا بالاعتقاد والعمل حتى يكون قولا. فإذا قام من يدعو وأتبع القول بالعمل فإنه سيحقق مدلول هذه الآية وسيكسب الخير عند الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوات المباركة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لأن الكل خطاء وخير الخطائين التوابون. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، كان من توبة من قبلنا أنه لا بد أن يقتل نفسه حتى تقبل توبته. ثم بعد ذلك يعني ثمرات هذه، أولا الأجر عند الله عز وجل، ثم قبول الدعوات وتحقيق مطلب الداعي، أو ادخارها له في يوم الحاجة إلى الادخار، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك قلت لكم إن الله تعالى خفف عنا ما كان مشروعا في بعض شرائع الأمم السابقة. فهذه الآيات آيات عظيمة ينبغي الاهتداء بها وتعاهدها في كل وقت وحين. قد استنبط الشيخ منها قاعدة عظيمة، وهي قاعدة التيسير والتسهيل ورفع الحرج. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويؤخذ من هنا قاعدة التيسير ونفي الحرج في أمور الدين كلها، وقاعدة العفو عن النسيان والخطأ في العبادات وفي حقوق الله تعالى، وكذلك في حقوق الخلق من جهة رفع المأثم وتوجه الذنب. وأما وجوب ضمان المستفاد خطأ أو نسيانا في النفوس والأموال فإنه مرتب على الإتلاف بغير حق، وذلك شامل لحالة الخطأ والنسيان والعمد. ثم تفسير سورة البقرة. نعم. هذه القاعدة العظيمة التي فيها رفع الحرج كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وفيها رفع الضيق والتوسع على المسلمين وعدم تكليفهم بما لا يطيقون، دليل على شمول هذا الدين وفضله وعظمه، وأنه دين الفطرة، وأنه الدين الذي شرع ليبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لذلك حفظه الله كما قال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وهذه القاعدة، أعني قاعدة رفع الحرج، الناس فيها بين مفرط ومفرط، فهناك من يضيق. قلنا الأول كمن وسع هذه القاعدة وخرج بها عن حالها، وخرجوا بها عما هي عليه، وتساهلوا واستسهلوا وأخذوا بالرخص حتى ولو في مقابلة النصوص باسم رفع الحرج، ووصل الأمر بهم إلى أن تنصلوا من كثير من مبادئ الدين، وتساهلوا بدعوى أن هذا سنة وهذا مستحب وهذا ليس بواجب، حتى قضوا على أكثر أمور الدين بهذه الطريقة. فهؤلاء أيضا أخطأوا الطريق. صحيح أن أهل العلم قالوا الضرورات تبيح المحظورات، ولكن قالوا بالمقابل الضرورة تقدر بماذا؟ بقدرها. مثلا لحم الميتة يأكل منه المضطر ما يسد به رمقه، ويحمل معه إن كان في مفازة، لكن متى ما زال العذر رجعت إلى ماذا؟ إلى التحريم. ومثل تغيير بعض الأشياء كوضع سن أو أنف من ذهب أو نحو ذلك، يجب أن يقتصر فيه على قدر الحاجة ولا يتوسع لقصد الجمال بالنسبة للرجل. وأيضا منهم من وصل به الأمر إلى حد تتبع الرخص في أي مذهب فقهي، وقد نص أهل العلم على أن تتبع الرخص لذاتها في مقابلة النصوص لذات الرخص أن ذلك يصل لدرجة الزندقة والانحلال من الدين، لأنه لو أن ذلك المتساهل في هذه القضايا وجد النص أمام عينيه مثل الشمس في رابعة النهار فإنه يحيد عنه ويقول لك ما إيش الدين يصل، ويقول لك بملء فيه الضرورات تبيح المحظورات، ويقلد ويتشبه بأعداء الله، ثم يقول لك هذا دين التطور، فلا بد أن نتطور مع الناس، ولا بد أن يصل التطور إلى حد والعياذ بالله الانسلاخ من الدين، ويتكأ على بعض الفتاوى الشاذة التي أفتى بها علماء السوء. ولذلك فإن خير الأمور الوسط، ما جعل عليكم في الدين من حرج في حدود ما أباح الشرع وفي حدود ما أباح الله وفي حدود ما أمر الله به وفي أضيق ما يمكن، يعني الاستثناء الذي ينبغي هو التنبه لخطورة الذين يتساهلون في هذا الأمر. وخير الأمور الوسط، وهو أن نزن كل شيء بميزان الشرع، لا ضرر ولا ضرار، لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز منهج السلف الصالح، فلا نقول بمسألة التطوير الذي يصل إلى درجة الانسلاخ من الدين، ولا نضيق على الناس بحيث نغلق أمامهم أبواب الخير حتى ييأس الكثير منهم من روح الله. لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير، بل خير الأمور أوساطها. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. فخير الأمور أوساطها، فعلينا أن نعي هذا. وبهذا نكون قد ختمنا هذه السورة المباركة بهذه الأدعية المباركة التي اشتملت عليها هذه السورة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يفقه المسلمين في دينهم كي يعودوا إلى ربهم وخالقهم.